بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هازلنا في المسلك الثالث، ولكن قبل أن ندخل في الاعتراضات نسترجع ما أخذناه سويا بشكل مبسط ومختصر حتى تكون الاعتراضات واضحة وسهلة على الجميع. المسلك الثالث لبعض المتاخرين يعني صاحب التلويحات، وهو أنه لا شك في وجود ممكن، نقطع بوجود ممكن، وما دام أنه ممكن فالإمكان علة الاحتياج، فالإمكان علة الاحتياج، وكونه ممكنا لكونه مركبا، والمركب يكون مفتقرا إلى جزئه، المركب يكون مفتقرا إلى جزئه، فهذا الممكن إن استند إلى الواجب ابتداء وانتهى إليه فذاك. وإن تسلسلت الممكنات، قلنا جميع الممكنات المتسلسلة إلى غير النهاية من حيث هو جميع، نأخذها ككل كمجموع كجملة. ممكن لماذا هو ممكن؟ هو لاحتياجه إلى أجزائه فهو ممكن، والمحتاج إلى غيره يكون ممكنا ولا يكون إلى لا يكون واجبا. لاحتياجه إلى أجزائه التي هي غيره، جزءه غيره، فلا بد له من علة موجدة ترجح وجوده على عدمه. هو موجود لأن أفراده، هذا الجميع، هذا المجموع، هذا الكل موجود لأن أفراده موجودة، بحيث لا يدخل فيه سوى أفراده، لا يدخل فيه سوى أفراده، فهو مؤلف من هذه الأفراد فقط، مؤلف من هذه الأفراد فقط، وهي موجودة، وما كان جزءه موجودا وليس في أجزائه ما هو اعتباري، لا يدخل في أجزائه معدوم أو واجب، فيكون موجودا، وكذلك هو ممكن لافتقاره إلى جزئه، فلا بد له من علة ترجح الوجود على العدم، وجد ترجح وجوده على عدمه، لما عرفت من أن الإمكان محوج إلى العلة، محوج إلى العلة، وهي هذه العلة لا تكون نفس ذلك المجموع، هذه العلة لا تكون نفس ذلك المجموع، لأن الشيء لا يعلل بنفسه، إذ العلة تتقدم على المعلول، والشيء لا يتقدم على نفسه، إذ العلة تتقدم وتسبق المعلول، إذ العلة متقدمة على المعلول، ويمتنع تقدم الشيء على نفسه، ولا جميع أجزائه، لأن هو إيش؟ عينه، جميع أجزائه عينه، ولا تكون أيضا هذه العلة جزءه أي بعض أجزائه، إذ علة الكل علة لكل جزء، فتكون فيكون ماذا؟ فيكون هذا الجزء الذي هو علة للكل هو سيكون علة لماذا؟ لنفسه ولعلله، سيكون علة لنفسه ولعلله، وهذا أمر ممتنع، يكون الشيء علة نفسه وعلة علله، فنحن نأخذ هذا علة الجزء هذا الذي يكون علة للكل، سيلزم من ذلك أن يكون هذا الجزء علة لنفسه وعلة لعلله، وذلك لأن كل جزء ممكن محتاج إلى علة، فلو لم تكن علة المجموع علة لكل واحد من الأجزاء لكان بعضها معللا بعلة أخرى، فلا تكون تلك الأولى التي قلنا هي علة المجموع علة للمجموع بل لبعضه فقط، ويكون معللا البعض الآخر بعلة أخرى، وقد فرضنا أنها هذه العلة هذا الجزء علة للمجموع، فسيكون علة لكل جزء لكل جزء، ومن ذلك أن تكون العلة علة لنفسها ولعللها، فيلزم أن يكون الجزء الذي هو علة المجموع علة لنفسه ولعلله. وأيضا إذا لم تكن علة المجموع نفسه ولا أمرا داخلا فيه، إذا لم تكن علة هذا المجموع الذي أخذناه ممكنات يستند بعضها إلى بعض، ألف يستند إلى باء، وباء يستند إلى جيم، وجيم يستند إلى دال، إلى ما لا نهاية، وهو ممكن مجموع ممكن موجود لا بد له من علة، ولم تكن علته نفسه ولم تكن علته جزءا منه، فلا بد أن تكون علته أمرا خارجا عنه، والخارج عن الممكن يكون ماذا؟ يكون واجبا، يكون واجبا، والخارج عن جميع الممكنات واجب لذاته وهو المطلوب، ولا بد أن يستند إليه لهذا الواجب الذي ثبت شيء من تلك الممكنات ابتداء، يكون أول ما صدر عن الواجب، يكون أول ما صدر أولية مطلقة، وبهذا تكون الممكنات متناهية، وبهذا تكون الممكنات متناهية. فثبت من ذلك تناهي الممكنات. ولم نثبت بتناهي الممكنات الواجب، لم نثبت بتناهي الممكنات، بل بالواجب ثبت تناهي الممكنات كما سيأتي معنا في الاعتراضات. فتنتهي به السلسلة واعترض عليه بوجوه. الأول المجموع، عندما تقول المجموع فهذا المجموع والكل والجملة، هذا اللفظ يشعر بالتناهي، يدل على التناهي، يدل على التناهي، يدل على المحصور والمضبوط والمحدود. فأنت كأنك عندما تطلق مجموع على هذه الممكنات التي تطلق عليها كلمة ولفظ مجموع، فأنت تحكم عليها بأنها متناهية، أو تشعر بأنها متناهية، تشعر بأنها متناهية. ونحن نريد ماذا؟ نريد أن نثبت تناهي الممكنات بثبوت الواجب، نثبت تناهي الممكنات بثبوت الواجب. فلفظة كل ومجموع وجملة إنما يتصور في المتناهي. تناهي الممكنات متوقف على ثبوت الواجب، يتوقف على ثبوت الواجب، فرع عن ثبوت الواجب. إذا ثبت الواجب تناهت الممكنات، فلا نستدل على ثبوت الواجب بتناهي الممكنات، بل نستدل بثبوت الواجب أن الممكنات متناهية، أنه لا بد أن يصدر ممكن أول عن هذا الواجب. إثبات الواجب به يدل، إثبات الواجب بما يدل على تناهي الممكنات مصادرة على المطلوب. والجواب أن المراد بالمجموع، ما الذي تريده بالمجموع؟ قال أنا أريد بالمجموع وما يرادفه في هذا المقام من كل وجملة هو الممكنات بأسرها، هذه الممكنات التي يستند بعضها إلى بعض إلى ما لا نهاية بأسرها، وألاحظها ملاحظة إجمالية، ألاحظها بالعقل ملاحظة إجمالية ليس ملاحظة تفصيلية، فإنه يمتنع علي أن ألاحظ هذه الأفراد الممكنة التي يستند بعضها إلى بعض ملاحظة تفصيلية لكونها غير متناهية، لكونها غير متناهية، وإنما أنا ألاحظها بشكل إجمالي وأطلق عليها كلمة مجموع، كلمة مجموع ولفظ مجموع، بحيث لا يخرج عنها، عن هذه الممكنات شيء منها من الممكنات، وذلك متصور في غير المتناهي، إذ يكفي، إذ يكفيه هذا التصور ملاحظة واحدة إجمالية شاملة لجميع أحاده. إنما الممتنع أن يتصور كل واحد مما لا يتناهى مفصلا بشكل تفصيلي، تتصور هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهي أفراد غير متناهية بشكل تفصيلي، هذا أمر ممتنع، تصور الأفراد الغير متناهية تصورا تفصيليا أمر ممتنع، ويطلق عليه المجموع بهذا الاعتبار. الثاني يطلق عليه المجموع، أنا أريد هذا، هذه الأفراد الممكنة التي ألحظها بلحاظ إجمالي بحيث لا يخرج عنها شيء بأسرها، وأطلق عليه كلمة ولفظ مجموع وكل وجملة. الثاني إن أردت بالمجموع كل واحد من أحد السلسلة، هل تريد الكل الإفرادي أم تريد الكل المجموعي؟ الكل الإفرادي فنقول نعم، كل فرد هو معلول ولكنه معلول لما قبله، معلول لما قبله، فألف معلول لباء، وباء معلول لجيم، وجيم معلول لدال، فكل فرد نعم هو معلول لكنه معلول بالذي يسبقه، معلول بالذي يسبقه. إن أردت بالمجموع كل واحد من أحد السلسلة فعلته ممكن آخر متسلسلا إلى غير النهاية، إذا أردت الكل الإفرادي فأنا أقول نعم هو معلول ولكنه معلول بالذي يسبقه، بالممكن الذي يسبقه، وهكذا إلى ما لا نهاية، وهكذا إلى ما لا نهاية، بأن يكون كل واحد منها علة لما بعده ومعلولا لما قبله من غير أن ينتهي إلى حد يقف عنده. وإن أردت به الكل المجموعي، الكل المجموعي أنت تحكم على الكل من حيث هو كل، لكن الكل المجموعي لا بد له من هيئة اجتماعية، لا بد له من هيئة اجتماعية، فهو أفراد زائد هيئة اجتماعية، أفراد بالإضافة إلى هيئة اجتماعية، والهيئة الاجتماعية اعتبار عقلي من العقل، باعتبار من العقل، إعمال عقلي. يكون ماذا؟ يكون هذا الكل المجموعي مؤلفا من أمر اعتباري وأمر موجود، والذي يكون داخلا في قوامه ما هو معدوم يكون معدوما، فالمركب يعدم بعدم جزئه، فالمركب يعدم بعدم جزئه. فهذه الهيئة الاجتماعية التي هي في الكل المجموعي، في الكل المجموعي معتبرة اعتبارية، فيكون الكل المجموع اعتباريا وليس موجودا، وليس موجودا فلا يحتاج إلى علة، فلا يحتاج إلى أن يعلل بعلة. وأما إن كان الكل الإفراد فنحن نقول الأفراد يعلل كل فرد منها بالسابق، يعلل كل فرد منها بالسابق. وإن أردت به الكل المجموع، الكل من حيث هو كل، فالكل المجموع يكون كل ليس سورا، يكون الكل كجزء من الموضوع كما أخذنا في المنطق، يكون الكل كجزء من الموضوع كما أخذنا في المنطق. والذي يقرأ المواقف ولم يكن قد قرأ المنطق قبل فقد قفز على المنهجية العلمية المعروفة والمطروقة. المنطق لا بد لطالب علم الكلام من دراسة المنطق، لا بد لطالب علم الكلام من دراسة المنطق. وإن أردت به الكل المجموع فلا نسلم أنه موجود، إذ ليس ثمة هيئة اجتماعية، هيئة اجتماعية اعتبارية ليست موجودة إلا بحسب الاعتبار، وما جزء اعتباري لا يكون موجودا خارجيا، فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة، لا يحتاج هذا الكل المجموع إلى علة، لأنه ليس موجودا، لأنه ليس موجودا. والجواب أن نريد بالمجموع الكل من حيث هو كل، ولا حاجة إلى اعتبار الهيئة الاجتماعية، نحن نريد الكل الذي هو نفس هذه الأفراد بحيث هو كل، بحيث لا يشذ عنها ممكن وبأسرها، وليس هناك ما يستلزم أن يكون ثم هيئة اجتماعية، لا بد من هيئة اجتماعية كما في العشرة من الرجال، هم موجودون وليس لهم، ليس لهذا المركب من العشرة من الرجال هيئة اجتماعية، ليس لهذا المركب من العشرة من الرجال هيئة اجتماعية، فكذلك هذه الأفراد الممكنة التي يستند بعضها إلى بعض لا تستلزم هيئة اجتماعية ولا تحتاج إلى هيئة اجتماعية، بل هم موجودون وهذا الموجود مؤلف من هذه الأفراد الممكنة فقط، مؤلف من هذه الأفراد الممكنة فقط، وهو موجود لوجود أجزائه، وهو موجود لوجود أجزائه. ولا إذ كلها هنا عين الآحاد كما في مجموع العشرة، ولا شك أن الكل بهذا المعنى موجود ها هنا. ثم الثالث، ما الذي تريده؟ يقول أنت تقول هذا المجموع وهذا الكل لا بد له من علة، هذا المجموع وهذا الكل لا بد له من علة، فما الذي تريده بالعلة؟ هل تريد العلة التامة أم تريد العلة الفاعلية؟ في الإراد الثالث الذي سيريده، هل تريد بالعلة العلة التامة أم تريد العلة الفاعلية؟ فإن كان المراد العلة التامة سيقول لا نسلم استحالة أن تكون العلة التامة نفس السلسلة، لا يستحيل أن تكون العلة التامة هي نفس السلسلة، ولا يلزم أن تكون العلة التامة ما دام هذا المعلول مركبا، فالعلة التامة لا تسبق المعلول، لا يجوز للعلة التامة أن تسبق المعلول المركب، فالعلة التامة هي نفس المجموع وليس ثم ما يمنع، لأن هنا العلة التامة تكون لمركب ولا يجوز حينئذ أن تسبق المعلول المركب. لماذا؟ لدخول أجزاء المعلول فيها، فمن جملة العلة التامة أجزاء المعلول، وأجزاء المعلول جميعها نفس المعلول، فلا يجوز أن تسبق العلة التامة المعلول المركب، لا يجوز أن تسبق العلة التامة المعلول المركب. فيقول إن أردت بالعلة العلة التامة فلما لا يجوز أن تكون العلة علة المجموع نفسه؟ قولك العلة متقدمة، قلنا لا نسلم ذلك في العلة التامة، فإنها مجموع أمور كل واحد منها مفتقر إليه، فيكون كل واحد من تلك الأمور متقدما على المعلول، ومن ذلك أجزاء المعلول، أجزاء المعلول هذه الأفراد الممكنة داخلة في العلة التامة، هذه الأفراد الممكنة التي يستند بعضها إلى بعض داخلة في العلة التامة، وهي من ضمن العلة التامة، كما في أجزاء الماهية، كما في أجزاء الماهية فإن أجزاء الماهية تسبق الماهية، ومجموع أجزاء الماهية ومجموع أجزاء الماهية هو نفس الماهية، مع أن هذا الجزء يسبق الماهية، ولكن هذه الأجزاء مجموع هذه الأجزاء هي نفس الماهية، هي نفس الماهية، ولا يلزم من تقدم كل واحد تقدم الكل، كما أن كل واحد من الأجزاء متقدم على الماهية، كما أن كل واحد من الأجزاء متقدم على الماهية، ومجموعها ومجموع الأجزاء ليس متقدما بل هو نفس الماهية، بل هو نفس الماهية. أما إن أردت بالعلة العلة الفاعلية إن أردت العلة الفاعلية فلا نسلم استحالة أن تكون العلة الفاعلية بعض أجزاء السلسلة، لا يستحيل أن تكون بعض أجزاء السلسلة هي العلة الفاعلية، وإنما يكون هناك أن تكون العلة الفاعلية بعض أجزاء السلسلة مستحيلا إذا كانت ماذا؟ إذا كانت هذه العلة الفاعلية علة لكل جزء من أجزاء هذا المجموع، إذا كانت هذه العلة الفاعلية علة لكل جزء من أجزاء المعلول، فسيلزم من هذا أن تكون هذا الجزء أن يكون علة لنفسه وعلله، ولكن يجوز أن يكون بعض أجزاء المجموع مستندا إلى غير فاعله كالخشب من السرير، كالخشب من السرير، فإنه ماذا؟ لا يكون مستندا إلى فاعل هذا المجموع، أو يكون مستندا إلى علة أخرى غير هذه العلة التي نفرضها علة لهذا المجموع، غير العلة التي نفرضها علة لهذا المجموع، فيقول بالعلة الفاعلة وحده فليما لا يجوز أن يكون جزءه، أن يكون جزءه قولك لأنه علة لكل جزء فيكون علة لنفسه ولعلله، إذا كان هذا الفاعل سيكون علة لكل جزء، إذا كان هذا الفاعل سيكون علة لكل جزء فسيكون علة لنفسه وسيكون علة لعلله، ويستحيل أن يكون الشيء علة لنفسه ولعلله، قلنا ذلك ممنوع. ولما لا يجوز أن يحصل بعض الأجزاء بلا علة كالخشب، كالخشب ليس فاعل الخشب، ليس فاعل السرير هو فاعل الخشب، ليس فاعل السرير هو فاعل الخشب، أو بعلة أخرى غير العلة المفروضة، أو بعلة أخرى غير العلة المفروضة أنها علة لهذا المجموع. والجواب أن المراد بالعلة هو الفاعل المستقل بالفاعلية الذي يكون مستغنيا عن الفاعل، هو الفاعل المستقل بالفاعلية، وهو في مجموع كل جزء منه ممكن، وهو في مجموع لا بد أن يكون هذا الفاعل المستقل بالفاعلية فاعلا لكل من الأجزاء، لكل من الأجزاء، على معنى أنه لا يستند شيء من هذه الأجزاء لهذا المجموع بالمفعولية إلا إليه، يكون هو الفاعل له مباشرة أو بواسطة أو إلى ما صدر عنه، فنحن نريد الفاعل المستقل لهذا المجموع، ويستحيل حينئذ أن يكون هذا الفاعل المستقل لهذا المجموع جزء المجموع، جزء المجموع، لأنه سيكون علة لنفسه ولعلله، وإلا يعني لو كان هذا الفاعل ليس فاعلا لكل جزء من أجزاء المعلول، لو كان ليس فاعلا لكل جزء من أجزاء المعلول بحيث يستند إليه، يستند له كل جزء أو الأجزاء التي تستند إلى الجزء الذي يستند إليه، وقع بعض أجزائه هذا بعض أجزاء المجموع بفاعل آخر لم يصدر عنه عن هذا الفاعل المستقل، فإذا قطع النظر عنه عن هذا الفاعل الآخر، عن هذا الفاعل الآخر لم تحصل المهية، لم يحصل المجموع، ونحن قد فرضنا أن هذا المجموع أن هذا الفاعل مستقل بإيجاد المجموع، مستقل بإيجاد المجموع، لم تحصل المهية المعلولة التي هي المجموع، فلم يكن ذلك الفاعل فاعلا مستقلا بالمعنى المذكور، وهو خلاف المقدر، لأننا قلنا أن هذا الفاعل المستقل هو كاف في إيجاد هذا المجموع، كاف في إيجاد هذا المجموع، فهو علة لكل جزء، لكل جزء من أجزاء هذا المجموع، إما مباشرة وإما بواسطة، وإما بواسطة. فإن قيل هذا الذي ذكرتموه منقوض، منقوض أي قولهم علة الكل يجب أن يكون علة لكل جزء منه، هذا منقوض أي الذي هو قولهم علة الكل يجب أن يكون علة لكل جزء منه بالمركب من الواجب والممكن، نحن نأخذ مركبا من الواجب والممكن، هذا المركب وهذه الجملة التي تتألف من واجب وممكن موجودة، هذه الجملة التي تتألف من واجب وممكن موجودة، ومع ذلك هي مركبة، فهي موجود مركب فتكون ممكنة فتفتقر إلى ماذا؟ فتفتقر إلى علة، ويستحيل أن يكون فاعل هذه الجملة فاعلا لكل جزء، لأنه سيكون الواجب ماذا؟ سيكون الواجب مفعولا، ويستحيل أن يكون الواجب مفعولا ومعلولا، يستحيل أن يكون الواجب، فليس شرطا أن يكون فاعل الكل فاعلا لكل جزء، ليس شرطا أن يكون فاعل الكل فاعلا لكل جزء كما في هذه الجملة المركبة من الواجب والممكن. فإن مجموعهما من حيث هو مجموع لا شك أنه ممكن لاحتياجه إلى جزء، هذا المجموع هذا المركب من الواجب والممكن ممكن لكونه يفتقر إلى جزئه، هذا المجموع ممكن لكونه يفتقر إلى جزئه الذي هو غيره، مع أن فاعله فاعل هذا المجموع لا يمكن أن يكون ليس فاعلا لكل واحد من أجزائه، وإلا لزم تعليل الواجب، وإلا لزم تعليل الواجب. وأيضا لو كان فاعل الكل بالاستقلال، لو كان فاعل الكل بالاستقلال فاعلا لكل جزء منه كذلك، للزم في مركب في أجزائه ترتب زماني. نحن نقول هذا الذي فاعل الفاعل بالكل هو فاعل بالاستقلال، هناك مركب تحصل أجزاؤه مترتبة ترتبا زمانيا متعاقبة، لا تحصل معا، تحصل بشكل متعاقب. وهذا الفاعل المستقل إذا حدث الجزء الأول، إذا حدث الجزء الأول من هذا المركب، فإذا كان هذا الفاعل المستقل موجودا فقد لزم تخلف الجزء الثاني ماذا عن علته الموجودة، ويستحيل تخلف الجزء الثاني عن علته التي فرضت موجودة. الفاعل المستقل إذا كان موجودا مع حدوث الجزء الأول من هذا المركب، إذا كان موجودا فقد تخلف إيش الجزء الثاني مع وجود علته التي هي ماذا فاعل المجموع المستقل. وإذا كان حدث الجزء الأول من غير وجود للفاعل المستقل فماذا فقد حصل وسبق المعلول علته، حصل أن المعلول يسبق علته، فعلته ليست متحققة، ليست متحققة، والجزء الأول من هذا المجموع متحقق، وهذا الجزء الأول متحقق. فنحن نأخذ فاعلا مستقلا لمجموع، هذا المجموع يترتب ترتبا، أجزاؤه تترتب ترتبا زمانيا، أجزاؤه تترتب ترتبا زمانيا، تحصل بشكل متعاقب كما في السرير، كما في السرير. فإذا حصل الجزء الأول لا يمكن أن يحصل فاعل السرير أن يكون فاعلا للسرير بشكل تام ودفعة. وأيضا لو كان فاعل الكل بالاستقلال فاعلا لكل جزء منه كذلك لازم في مركب في أجزائه، في أجزاء هذا المركب ترتب زماني كالسرير مثلا، إما تقدم المعلول على علته أو تخلف المعلول عن علته المستقلة. إذ عند وجود الجزء المتقدم كالخشب في السرير جزء متقدم، إن وجدت العلة المستقلة التي هي الفاعل للكل لزم الأمر الثاني تخلف المعلول عن علته، فقد وجدت العلة ولم يكن هناك ماذا معلول، ويستحيل أن تتخلف العلة عن المعلول. وإن لم توجد العلة لزم الأمر الأول الذي هو سبق ماذا المعلول، تقدم المعلول على علته، وكلاهما محال. الآن سيجيب على هذا النقض وعلى هذا الاعتراض، على هذا النقض وعلى هذا الاعتراض. فبالنسبة للمجموع المركب من الواجب والممكن، ليس فاعله فاعلا لكل جزء، فاعله ليس فاعلا لكل جزء، أن قيدنا الكل بما كل جزء منه ممكن، كلامنا في الكل وفي المجموع الذي كل جزء منه ممكن، وليس هذا الكل كل جزء منه ممكن، بل بعض أجزائه ماذا واجب، بعض أجزائه واجب، ونحن نتكلم في الكل الذي كل جزء منه ممكن كما مر آنفا. فاندفع النقض، فإن قيل نحن نمنع كون فاعل الكل فاعلا لكل جزء منه، نحن نقول لا يمكن أن يكون فاعل الكل فاعلا لكل جزء من، بدليل ماذا نسند هذا المنع بالمركب من الواجب والممكن، فإنه كل ولا يمكن أن يكون فاعل هذا الكل فاعلا للواجب، فالواجب لا يعلل، فلا يجديكم إخراجه بقيد الإمكان، فلا يجديكم إخراجه بقيد الإمكان. قلنا هذا المنع مندفع بما قررناه من الدليل على أن الفاعل المستقل للكل يجب أن يكون فاعلا لكل جزء من إذا كانت آحاده بأسرها ممكنة، إذا كانت آحاده بأسرها ممكنة فيكون فاعل الكل فاعلا لكل جزء منه بشرط أن تكون آحاده ماذا؟ آحاده كلها ممكنة، أن تكون آحاده كلها ممكنة. ولكن هنا ليست كل آحاده ممكنة، ليست كل آحاده ممكنة. نكتفي بهذا القدر اليوم، وسنكمل بإذن الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.